بسم الله. تفضل. إذا حكيت المفرد المؤنث كيف تقول إذا قال لك قائل جاءت بنت ورأيت بنتا ومررت ببنت؟ تقول منه. أحسنت بإسكان الهاء لأجل الوقف وفتح النون. أحسنت. ويجوز منت، منت بسكون النون والتاء. أحسنت. وإذا حكيت المثنى المؤنث عند من تقول؟ إذا حكيت المثنى المؤنث كيف تقول؟ منتان. أحسنت. أحسنت. نؤتى بالتاء مع الألف والنون وتسكن النون التي قبل التاء، تسكن نون من فيقال منتان. ويجوز فتحها وهي لغة قليلة فيقال منا، منتان. آدم. وإذا حكيت جمع المؤنث أنت تعكس يا صاحبي، نحن نريد نعينك، نريد أن نعينك. المؤنث جمع المؤنث، نريد جوابك المتقدم. نعم أحسنت. تزيد ألفا وتاء فتقول في حكاية جاءت بنات منات. طيب إذا حكيت جمع المؤنث إذا كان سواء كان سالما أو غير سالم. وإذا حكيت جمع المذكر غاب جعفر منون. أحسنت. وفي النصب والجر منين بسكون النون فيهما، هذا الذي تقدم في الحكاية بمن في الوقف وفي الوصل. نعم لا يحكى بمن، فتستعمل بلفظ واحد مع الجميع فيقال من هو، من هما، من هم، من هن. سنت. فلا يختلف لفظها، وقد جاء اختلافه نادرا في الشعر. ومن يذكر البيت؟ نعم أحسنت. أتوا ناري فقلت منون أنتم، قالوا الجن فقلت أقلت عموا صباحا أو عموا ظلاما، روايتان. قال نريد أن تدرسنا الصرف ولو بعد رجوعك من السفر إن شاء الله إذا يسر الله ذلك. والصرف يا أخوان يدرس مستقلا، أنا أنصح لإخوانه يدرسوه مستقلا إذا يسر الله لهم من يدرسه من إخواننا هنا يدرس صرف الألفية يدرسون معه. وإذا لم يرد هذا يسمع الأشرطة، الحمد لله قد تقدم شرحه، يسمع الأشرطة وانتهينا. والسبب في تأخيرنا هم من بعد قدر الله الرافضة، الله ينتقم منهم، هم السبب. 4 أشهر متوقف الدروس، متوقفة أو موقفة. الرافضة. عوام الرافضة كفار ولا ما هو كفار؟ وفي تفصيل في تبطيل. هكذا يقول، قال والرافضة في هذا الزمان قال معهم ناس ليسوا منهم، فمعهم عوام ومعهم ناس حب دنيا ومعهم ومعهم. لذلك أنصح إخواني أو كذا أن يتأنوا في تكفير الرافضة. هذا الكتاب حق الذي يسمى ب نصرة إيش؟ نصرة اليمانية في الدفاع، مفروض يسمين نصرة اليمانية في رد قول من قال بتكفير الجماعة الحوثية. هكذا اسم الحقيقي كان ينبغي. أي نعم أخي والله الحمد لله أن هذا ما هو شيخ لي ولا عار عليك، لكن الحمد لله صحيح والله أنه عار ما يعرف عن الرافضة، هذا بلوى هو يعرفون بس الله أعلم إيش السبب. هذا هو كلام. قال كثير ممن يقاتل مع الرافضة الحوثيين في اليمن من أجل الحصول على المال أو من أجل الظفر بالسلاح، فليس اقتناعا بالرفض، وبعضهم يمنونه بالملك والرئاسة فيدخل معهم من أجل هذا، وبعضهم يدخل معهم كايدة ومعاندة إما للدولة أو للقبيلة أو ليسرته، وبعضهم يدور مع السياسة حيث دارت، يعني مع حد رافضة، رافضة 10 نفر والبقية هذه الأصناف. صح هذا معنى في الله 5 نفر 10 نفر رافضة، وأما هؤلاء الأصناف كثيرة جدا بعضهم وبعضهم وبعضهم، وهذا والله ما له إلا إن وجد فهو قليل، وإلا يقاتل عن معتقد. والله من يبذل نفسه يا أخوان، يبذل نفسه إلا واحد صاحب عقيدة، هذا هو الأصل، وهذا بعضهم بعضهم. قال بعض الناس هي عادة عنده، كلما جاءت فتنة ولج فيها. نعم يلج فيها، لكن نادر يقدم رأسه، إذا رأى أن المسألة فيها رأس تخلف. وبعض الناس هي عادة عنده، كلما جاءت فتنة ولج فيها لغرض من الأغراض الدنيوية. وعلى هذا التلخيص الجميل، يعني التلخيص هذا القوي تحقيق في مسألة الرافضة، وعلى هذا التلخيص أرجو من إخواني القراء أن يدركوا ثمرة هذا التفصيل في مسألة تكفير الرافضة. أي نعم الرافضة مسلمون أقحاح عند صاحب النصرة. قال رحمه الله، هذا نختم به، يعني ضروري نختم به، تقرب إلى الله. قال الأخ علوي عنده خير في الصرف. نعم لو يطلب منه درس في الصرف جيد. أخ علوي انعدني هو صح؟ رداعي هو جيد، أخ فاضل خلق عنده وها عنده خير كثير. نعم بعد العيد أو شيء كذا يطلب منه درس صرف الألفية جيد، ينفع الله به حتى يأتي الإخوة على جميع الكتاب، يكونوا قد درسوا جميع الكتاب. قال رحمه الله والعلم احكينه من بعد من إن عليت من عاطف بها اقترن. حاصل هذا البيت وهو الأخير من أبواب النحو في هذا الكتاب العظيم وهو ألفية ابن مالك، لأن بعد هذا البيت ذكر رحمه الله أبواب الصرف، مع أنه خلط في أبواب النحو شيئا من أبواب الصرف كما تقدم معكم في الكلام على نون التوكيد، فهي من أبواب الصرف. فهذا وآخر أبواب النحو بالنسبة للألفية وبعدها أبواب الصرف. فذكر فيه رحمه الله ختم به أبواب النحو أن العلم يجوز حكايته بمن كالنكرة، كما أنه يجوز حكاية النكرة بمن، كذلك أيضا العلم تجوز حكايته بمن بشرط إن لم يتقدم عليها عاطف، بهذا القيد، بشرط أن لا يتقدم على من عاطف، فإن تقدم على من عاطف فلا تجوز حكاية العلم. مثال حكاية العلم بمن كأن يقول لك قائل رأيت زيدا، أو قبل ذلك الرفع جاء زيد، فتقول من زيد، فهنا حكيت العلم ولم يتقدم على من عاطف، والمقصود بالعاطف خصوص الواو، وبعضهم يزيد الفاء، المقصود بالعاطف خصوص الواو. ومثال حكاية المنصوب العلم رأيت زيدا، فتقول من زيدا، المجرور مررت بزيد من زيد. وفي جميع هذه الأمثلة من مبتدا وزيد خبر وحركاته مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، فمن اسم استفهام مبتدا وزيد خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها حركة الحكاية، زيدا خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها حركة الحكاية زيد كذلك. هذا هو معنى هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله. ويجوز العكس في الإعراب، أن تجعل من خبرا مقدما وتجعل العلم مبتدا مؤخرا، وهذا رأي سيبويه رحمه الله أول رأي الجمهور. طيب والبيت له مفهومات، فقوله والعلم احكينه يفيد أن غير العلم لا تجوز حكايته، وإنما يحكى من المعارف العلم فقط، فلا يحكى غيره من المعارف، لأن الناظم يقول والعلم احكينه، خلافا ليونس رحمه الله فإنه يجوز حكاية غير العلم. قال الناظم ولا أعلم له موافقا، لا أعلم له موافقا. فالمشهور عند العلماء هو ما قرره هنا أنه لا يحكى من المعارف إلا العلم فقط، وأما يونس فيجوز حكاية غير العلم. فقال ابن الناظم قال شيخنا ولا أعلم له موافقا، ويقصد بشيخه هو أبوه رحمه الله تعالى، أو أباه، يقصد أباه. طيب، فعلى هذا لا تقول على قول الجمهور في قول من قال لك رأيت غلام زيد، من غلام زيد؟ لا يصلح هذا. أو مررت بغلام زيد، من غلام زيد؟ لأن غلام ليس بعلم، معرفة نعم ولكنه ليس بعلم، فلا يحكى، لأنه لا يحكى من المعارف بمن إلا الأعلام. وكذلك إذا قال لك جاء الرجل فلا تقول من الرجل، لا يصلح، لأن الرجل ليس بعلم وإن كان معرفة. جاء الذي قام فلا تقول من الذي قام، من الذي قام، لا يصلح. وأيضا جاء هذا فلا تقول من هذا. فيقتصر في الحكاية، أي حكاية المعارف، يقتصر على العلم. في الثاني نعم لا تجوز الحكاية، يتعين الرفع، فتقول من غلام زيد في جميع الله، جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد، يتعين الرفع في الجميع ولا يصلح للحكاية، فتقول من غلام زيد من غير حكاية. طيب، وقوله إن عريت من عاطف أيضا له مفهوم، أنه إن اقترنت بعاطف من فلا تجوز الحكاية بل تبطل ويتعين بطلانها، فلا تصلح الحكاية مع وجود العاطف. فعلى هذا لو قال لك قائل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فقلت ومن زيد، يتعين الرفع في الجميع، يتعين الرفع في الجميع، وتكون الحركة هنا حركة إيش؟ إعراب، لا ليست حركة حكاية. فإذا قال الشخص رأيت زيدا، مررت بزيد، يتعين أن تقول مع العاطف ومن زيد، ولا يجوز غير هذا. وهذا مفهوم من قوله إن عريت من عاطف، أنها إن لم تعر من العاطف يتعين الرفع. وكذلك يفهم من قوله من بعد من، أنه إذا كانت الحكاية، إذا كانت أداة السؤال غير من، أيضا لا تجوز الحكاية حكاية العلم، لأن حكاية العلم إنما تكون بمن فقط، فإذا كانت أداة السؤال غير من فلا تجوز الحكاية. كان يقول لك قائل رأيت زيدا، فيتعين إذا استعملت غير من أدوات الاستفهام أي زيد، أي زيد، ولا يجوز أن تقول أي زيدا بالحكاية، واضح في من قال لك رأيت زيدا، لأن أداة السؤال هنا غير من، فلا بد أن تكون في حكاية العلم أداة السؤال خصوص من، فإن كانت غير من فلا تصلح حكاية العلم، بل يتعين رفعه في من قال لك رأيت زيدا، مررت بزيد، تقول أي زيد بالرفع من غير حكاية. طيب، نكون بهذا انتهينا مما ذكره. وشرط بعضهم في حكاية العلم بمن أن لا يكون متبوعا، هذا لم يذكره الناظم. وشرط بعضهم في حكاية العلم أن لا يكون متبوعا بنعت أو غيره من التوابع الخمسة المعلومة. وشرط بعضهم في حكاية العلم أن لا يكون حكاية العلم بمن أن لا يكون متبوعا بنعت أو غيره من التوابع غير عطف النسق، غير عطف النسق. يعني لو قال لك شخص مثلا جاء زيد العاقل، رأيت زيدا العاقلا، مررت بزيد العاقل، ما تجوز الحكاية، لأن المحكي هنا متبوع، وإذا كان المحكي متبوعا فلا تجوز حكايته، فيتعين الرفع، فتقول من زيد العاقل، من زيد العاقل بالرفع يتعين، ولا تجوز حكاية العلم في هذه الحالة. أو جاء زيد أبوك في البيان أو في البدن، أو رأيت زيدا أباك، مررت بزيد أبيك، فيتعين أن تقول من زيد أبوك بالرفع ولا تجوز الحكاية. واضح؟ لأن شرط حكاية العلم أن لا يكون متبوعا، فإن كان متبوعا بتابع من التوابع السالفة فلا تجوز حكايته، إلا العطف، إلا التبعية بالعطف فتجوز الحكاية خلافا ليونس. فيجوز أن تقول في من قال لك رأيت زيدا وعمرا، فتقول من زيدا وعمرا، من زيدا ومن عمرا، هكذا. في من قال لك رأيت زيدا وعمرا، فيجوز هنا الحكاية مع العطف بالنسب، فتقول من زيدا ومن عمرا، بتكرار الاستفهام مع الإتيان بالعطف، فيستثنى العطف، عطف النسق. فهذا هو خلاصة درسنا اليوم. والعلم احكينه من بعد من إن عليت من عاطف بها اقترن. فمن المقصود بالعاطف هنا يا عندك؟ من المقصود بالعاطف هنا؟ عندنا 10 يعطف بها. سبحانك الله. على خلاف أما 9 إذن الواو، أحسنت. المقصود بالعاطف هنا الواو، ومنهم من زاد الفاء، أحسنت. عندك والعلم احكي أن هذا له مفهوم أم المنطوق فقط وليس له مفهوم والمفهوم معطل؟ نعم له مفهوم، أحسنت. فما هو المفهوم؟ أن غير العلم من المعارف لا يحكى، أحسنت. عندك يا أخي من بعد من هذا له مفهوم ليس له مفهوم أو المفهوم معطل؟ من بعد من أنت أنه يشترط في حكاية العلم يكون به في الاستفهام أن يكون بأداة من هذه بخصوص من، أما إذا كان بغيرها السؤال بغيرها فلا يصلح. أحسنت. أي زيد بالرفع، أحسنت. إن عريت من عاطف هذا له مفهوم، أحسنت. أن إن لم تعر من عاطف وجد العاطف لا تجوز الحكاية، تبطل الحكاية. في نحو ومن زيد، ومن زيد في من قال رأيت زيدا مررت بزيد، تقول ومن زيد بالرفع لوجود العاطف، فالعاطف يبطل الحكاية لما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله، يعز علينا أن نفارق الدرس لكن على الله، الواحد يتوله له مع الإخوة العصرية هكذا كما يقول أهل البلاد، يتوله يعني يقضي وقت جيد وأجر عظيم، وحف يعني ملائكة تحف الدرس لا شك إن شاء الله ملائكة، لأنه درس علم. قال يجوز أن يحكى العلم بمن إن لم يتقدم عليها عاطف، وهو خصوص الواو، لمن قال جاءني زيد، من زيد عندك يا خليفة؟ من زيد وإعرابه من مبتدأ وزيد خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع مضارع اشتغل المحل بحركة الحكاية، وأيضا هنا يزاد قيد من القيود في حكاية العلم أن يكون للعاقل، وليس كل علم يحكى بمن، يشترط فيه أن يكون عاقلا هذا العلم، لأن من كما علم عندكم لا تستعمل إلا للعاقل، هذا هو الأصل فيها، لا بد منها. حتى النكرة المتقدمة يشترط فيها هذا الشرط أن تكون للعاقل، فلا تقول في من قال مثلا رأيت حمارا من منو منا، في من قال جاء حمار منو، أو رأيت حمارا منا مررت بحمار مني، هذا لا يصلح، وإنما تأتي بأي، لأنها مطلقا يحكى بها العاقل وغير العاقل. أما من فلا يحكى بها من المعارف والنكرات إلا ما كان عاقلا، أما غير العاقل فلا يحكى بها. هذا يزاد أيضا عالم، أحسن في التعبير من عاقل، أحسن، لأنها تستعمل في حق الله سبحانه وتعالى ولا يصف من ما ذكر لعدم ورود الدليل. قال فتقول لمن؟ قال جاءني زيد من زيد. ولمن؟ قال رأيت زيدا من زيدا. إنك بجعفر من زيدا. نعم. من اسم استفهام استثباتي محل رفع مبتدا، وزيدا خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع مظهورها. نعم. منع مظهورها اشتغل محل بحركة الحكاية. ولمن؟ قال مررت بزيد. من زيد؟ فتحكي في العلم المذكور بعد من مال العلم المذكور في الكلام السابق. فتحكي في العلم المذكور بعد من مال المذكور في العلم، مال العلم المذكور في الكلام السابق من الإعراب. ومن مبتدأ والعلم الذي بعدها خبر عنها، هذا الذي عليه الجمهور، أو خبر عن الاسم المذكور بعد من، وهذا الذي عليه سيبويه، أو خبر عن الاسم المذكور بعد من، فتكون من خبرا مقدما وزيد مبتدا مؤخر في المثال المذكور. فإن سبق من عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب، بل يجب رفعه على أنه خبر عن من أو مبتدا خبره من. قال الصبان قال سين ميم كأن وجه تعين الرفع، تعين الرفع إذا أتيت بالعاطف. ما هي العلة في تعين الرفع؟ التمسوا علة. فقال سين ميم كأن وجه تعين الرفع، أن المقصود من الحكاية بيان أن المراد، بيان المراد معذرة، كأن وجه تعين الرفع إذا أتيت بالعاطف. الخضر ذكر شيء من هذا، كأن وجه تعين الرفع أن المقصود من الحكاية بيان المراد. نعم. المقصود من الحكاية بيان المراد، والعطف يشعر به. قال ابن حمدون لأن الغرض، قال ابن حمدون لأن الغرض من الحكاية بيان أن المسؤول عنه تقدم، بيان أن المسؤول عنه تقدم في كلام غيره، بيان أن المسؤول عنه تقدم في كلام غيره. وحرف العطف كاف في هذا، يعني لو قال شخص مثلا رأيت زيدا، فأنت الآن بالحكاية لما تقول من زيدا تريد إيش؟ أن تبين المراد من الحكاية، أن المذكور هذا في الاستفهام هو نفسه إيش؟ المتقدم. لأنك لو رفعته وقلت من زيد، هو يقول رأيت زيدا، مررت بزيد، وأنت تأتي وتقول من زيد، لتوهم السامع أن المسؤول عنه غير إيش؟ غير المتقدم، يلتبس عليه. ليس كذلك، هو يقول رأيت زيدا، مررت بزيد، وأنت تقول من زيد، فبقولك هذا ربما يتوهم السامع أن المسؤول منه غير زيد المتقدم، غير زيد المسؤول عنه غير زيد المتقدم. لكن لما تقول من زيدا في رأيت زيدا ومررت بزيد، هل يتوهم هذا؟ يعلم أن المسؤول عنه هو من، هو من تقدم، هو من تقدم في كلام الغير. فلما يؤتى بالواو، الواو يفهم منها هذا، لأن العطف تعطف كلامك على كلام إيش؟ على كلام المخاطب المتكلم، على كلام المخاطب وهو المتكلم السابق. فلما تأتي بالواو نعرف إيش المقصود، ليس كذلك، نفهم المراد. فهل بقي للحكاية حاجة مع وجود الواو؟ ما بقي للحكاية حاجة، لأن المقصود من الحكاية بيان المراد. فلما تأتي بالواو نعرف إيش المقصود، ليس كذلك، لأنك تعطف كلامك على كلامه، فنعرف أن المسؤول عنه هو المتقدم لوجود الواو. لكن من غير الواو يحصل لبس، ليس كذلك، هو يقول رأيت زيدا، مررت بزيد، وأنت تقول من زيد، ربما يلتبس على السامع، فيظن أن المسؤول عنه غير المتقدم، ليس كذلك. فلما تأتي بحكاية اللفظ المتقدم، هل يبقى هذا اللبس فتقول من زيدا في رأيت زيدا مررت بزيد، هل يبقى هذا اللبس؟ ما يبقى هذا اللبس، يزول، ليس كذلك. بالإتيان بحركة الاسم المتقدم. ومع الواو هل نحتاج إلى حركة الاسم المتقدم ونحكي؟ لماذا؟ لأن المراد يتضح، لأن الواو هذه تعطف كلامك على كلام المتقدم، فنفهم بها المقصود، نفهم بها المراد، فلا نحتاج إلى حكاية. فلأجل ذلك قالوا هنا تبطل الحكاية مع الواو لهذه العلة. اتضح لكم هذا الكلام؟ طيب. وقال الرضي زيادة بيان أيضا، وقال الرضي إنما تعين الرفع اتفاقا، أي مع وجود الواو، الكلام كله على هذا، إنما تعين الرفع اتفاقا لزوال اللبس، لزوال اللبس، إذ العطف على كلام المخاطب، إذ العطف على كلام المخاطب يؤذن بأن السؤال، يؤذن بأن السؤال إنما هو عمن ذكره دون غيره، يؤذن بأن السؤال إنما هو عمن ذكره دون غيره. إن شاء الله يكون واضحا بكلام الرضي رحمه الله. طيب انتهينا من هذا، نقرأ تعالى. هذا إذا جاء بالواو ما نحتاج الحكاية لأنه يفهم المقصود، وهذه الواو عاطفة عند جماعة، عند الرضي وعند غيره، عند غيره، ومنهم من يقول إنما هي صورة، صورة العاطف، وهي الاستئناف، لأنه يلزم من العطف أن نعطف إنشاء على إيش؟ على خبر. في قولك رأيت زيدا، إذا قلت ومن زيدا يلزم منه عطف الإنشاء على الخبر، والإنشاء على الخبر لا يجوز عطفه عند جماعة من النحاة، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز وهو قليل. فعلى هذا الواو عاطفة، عاطفة لكلامك على كلامه، ومن زيد من غير فتحة بالرفع تعين. وإلا بعضهم يقول هذه الواو صورتها صورة العطف، وإلا هي الاستئناف، لأنه لا تصلح العطف. لماذا لا تصلح العطف؟ لما ذكر من الإلزام الذي يحصل، أنه يلزم من ذلك عطف الإنشاء على الخبر في قول القائل رأيت زيدا، والإنشاء على الخبر لا يعطف، ولا العكس، يعطف الخبر عن الإنشاء. والصحيح أنه يعطف إن شاء الله، قول بيانين، لكنه قليل. قال فإن سبق من عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب، بل يجب رفعه على أنه خبر عن من، أو مبتدأ، أو مبتدأ خبره من، فتقول لقائل، لقائل جاء زيد، أو رأيت زيدا، أو مررت بزيد، ومن زيد، ولا يحكى من المعارف إلى العلم، والعلم حكينه لهذا القول، ولا يحكى من المعارف إلى العلم من خالف يونس، فأجاز حكاية جميع المعارف. فلا تقول لقائل رأيت غلام زيد، من غلام زيد بنصب غلام، بل يجب رفعه فتقول من غلام زيد، وكذلك في الرفع والجر، نعم تقول من غلام زيد بالرفع، ولا يجوز غير ذلك. طيب، بقي يا أخوان تقدم معنا أنه يحكى بأي وبمن النكرات، تقدم معنا. فإذا حكي بأي وبمن النكرات فإنها، أي النكرة، لا تحكى نفسها، وإنما يحكى إعرابها، صفتها، تحكى صفتها. فلا تحكى النكرة أي نفسها، لا تحكى نفسها بأي وبمن، وإنما تحكى صفتها. فإذا قال الشخص رأيت رجلا، أو جاء رجلا، أو مررت برجل، قلت أيا، أو قلت منو، من مني، فلا تقول من الرجل مثلا، أو من رجل، أو أي رجل، ما يصلح هذا، وإنما تحكي الصفة فقط. إذا حكيت بأي أو بمن النكرة تحكي الصفة فقط. وإذا حكيت المعرفة العلم، أعني بمن، فإنك تحكيها نفسها وتحكي إعراب صفتها، تحكيها نفسها وتحكي إعرابها. فتقول مثلا في من قال رأيت زيدا، تقول من زيدا، فتأتي بنفس اللفظ، وتأتي أيضا بالإعراب الذي هو عليه، وأما النكرة فلا تحكى إلا صفتها، هذه فائدة تحفظ، النكرة لا تحكى إلا صفتها، والمعرفة تحكى نفسها وإعرابها، تحكى نفسها وإعرابها، المعرفة أي العلم. وهل تحكى صفتها المعرفة؟ الظاهر أنه جائز هو قليل، فلا بأس أن تقول في منقار رأي جاء زيد منو، جاء زيد منو، رأيت زيدا منا، مررت بزيد مني، وهو قليل قليل، وإلا الأكثر ما سمعته، لكن ذكروا هذا، والظاهر أنه قليل. الأحسن أن تحكي المعرفة نفسها ولا تحكي صفتها فقط، تقتصر على حكاية الصفة فقط، وإنما تحكيها نفسها مع صفتها، هذا هو الأحسن. ذكروا هذا، ذكروا الخضري أظن أشار إلى هذا صح، قال الخضري لأن أن يظهر إعرابها فكره قال منه يا أخوان والعلم حكينه، قال قوله إن العلم أي اسما كان أو لقبا، نعم هذا ما أضفنا نحن، قوله أنه لا يحكى إلا العلم يضاف، هذا يا أخوان الذي ما عنده الخضري يكتبه عند قوله فلا يحكى إلا العلم من المعارف إلا العلم، تقول أي اسما كان أو كنيا أو لقبا دون بقية معرفة، كما قال اسما كان أو كنية أو لقبا، لأن الأعلام لما كانت كثيرة الاستعمال، هذا هو السبب في حكاية الأعلام فقط، العلة الأخ يسأل عن العلة في الاقتصار على حكاية الأعلام من المعارف دون غيرها، فما هي العلة؟ لماذا لا تحكى جميع المعارف وإنما اقتصر على العلم فحسب؟ العلة لأن الأعلام لما كانت كثيرة الاستعمال جاز فيها ما لم يجز في غيرها، الفارضي قاله الفارضي صبان الرابع 91، يعني هذا أحسن إن شاء الله، هذا اقتصر عليه، جاز فيها ما لم يجز في غيرها قاله الفارضي، ومعلوم من القواعد أن كثرة الاستعمال يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها، فلذلك حذفت همزة خير وشر، ولا الأصل أخير وأشر، لكن لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة فقالوا خير وشر، فمن القواعد المعلومة عندهم أن كثرة الاستعمال يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها، كما ذكر ذلك السيوطي في الأشباه النظائر، نعم لها ميزة خاصة. وهنا يا أخوان ذكر فروقا بين الحكاية بأي والحكاية بمن في الخضري، ذكر فروقا بين الحكاية بأي والحكاية بمن، عندك يا خليفة ما هو الشاهد؟ والله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون، الشاهد عندك، هذا حصل وهم فيه لبعض الأئمة، هاي بسرعة مغرب الأوراق كثرت، ما أدري إيش نجعل درس غدا، لكن ما يقضى عندك، عندك يا أبو جعفر، لا معنوي حسي ونحوي أيضا، ها ما هو الشاهد؟ نعم استشهد ابن هشام في القطر على أن ما هنا موصولة، على أن ما كافة، والصحيح أنها موصولة، والصحيح أنها موصولة وليس بالكافة، وفي شاهد معنوي. طيب قال هذا، طيب هذه أكتب هذه الكلمات نيابة عني وعن إخواني، نطلب منك المسامحة يا رجال ما فعلت شيء، إلا أنا يمكن عدنا شد على بعض الإخوة الأخ هذا، وحيانا ربما يأخذ بنفسه، وما ما أعرف هذا، ولذلك أنا الحمد لله ما في شيء، لكن طيب قال طيب، فنرجو نصيحة في ختام هذا الدرس، نصيحة معروفة كل يوم ننصح بها الشخص أن الشيخ أننا نراجع ما نأخذه ولا نهمل ما نأخذه، ما نأخذه لا نهمله، وننصحكم أيضا بإكمال الكتاب، ننصح الإخوان بإكمال الكتاب إن استطاعوا ذلك، يكملوا باب الصرف مع بعض الإخوان، ننصحهم بهذا، وننصح أنفسنا وإخواننا أن نثبت على هذا الخير، صراحة يا إخوان نحن في نعمة، في نعمة الحمد لله الذي حبب إلينا بغض الحزبية، وكره إلينا الحزبية وحبب إلينا السلفية، هذه نعمة، الله يحبب إليك السلفية وكره إليك الحزبية والضائعين الماعين هؤلاء الذين يدافعون عن الروافض، نعمة تعتبر والله أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. صحيح والله، كيف لو كنت عندهم تخبط، الشيخ قال، الشيخ قال، طيب الشيخ قال وش الشيخ هذا معصوم؟ الشيخ قال مشكلة والله أنه خطر على الرجل هذا الذي يمشي عليه السير الذي يسلكه هذا، والله سير خطير جدا عليه، سيعلم هذا في مع الأيام إذا استمر على الحال هذا، لأن الشخص يدخل في العناد بعد ذلك. والمهم يا أخواني إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا الله، نستغفر وأتوب إليك ومعذرة، نسأل الله أن يجمعنا بكم مرة أخرى. السلام عليكم.